تفسير الآية 22 من سورة القمر، يقول تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تم تفسيرها مع الآية 21.